بسكون ميم الجمع والنقل واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بالقصر واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون بتسهيل الهمز واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أبو عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز واندرج معه يعقوب. يأتي هذا الوجه لأبي عمرو ويعقوب من طريق ابن حبشان من الكامل، ويمتنع هذا الوجه لهشام وحفص. أثم إذا ما وقع بسكون ميم الجمع وتوسط المنفصل وإبدال الهمز مع الإشباع والنقل واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بالقصر واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بتسهيل الهمز واندرج معه الأصبهاني. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإشباع من الكامل، واندرج معه دوري أبي عمرو والحلواني عن هشام وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر وهذا الوجه من الشاطبية، واندرج الداجوني عن هشام والسوسي من غاية أبي العلاء. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. نوري أبي عمرو على الوجه السابق بتسهيل الهمز، واندرج معه السوسي والحلواني عن هشام، والداجوني عن هشام، وابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. أثم إذا ما وقع الأكوان بالسكت على ال والإبدال مع الإشباع، وهذا الوجه لابن الأخرم من الكامل ومن المبهج، وللنقاش من غاية أبي العلاء من طريق العلوي، واندرج معه حفص وإدريس من طرق الشطي وابن بويان والمطوعي. ويمتنع السكت لحفص مع تسهيل الهمز. أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل آم وقد كنتم به تستعجلون. ابن ذكوان على الوجه السابق بتسهيل الهمز، وهذا الوجه من طريق ابن الأخرم، واندرج معه إدريس من الكامل. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون تستعجلون. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وإبدال الهمز وثلاثة العرض. آلان وقد كنتم به تستعجلون تستعجلون تستعجلون. الأزرق على الوجه السابق بالإبدال مع القصر. آلان وقد كنتم به تستعجلون تستعجلون تستعجلون. الأزرق على الوجه السابق بتسهيل الهمز. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. النقاش بالإشباع والإبدال مع الإشباع، واندرج معه خلاد من الشاطبية ومن الكامل. لاحظ أن النقاش ليس له إلا الإبدال من طريق العلوي من إرشاد أبي العز. أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل آن وقد كنتم به تستعجلون. خلاد على الوجه السابق بتسهيل الهمز. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. النقاش بالإشباع والسكت على ال، وهذا الوجه من إرشاد أبي العز، واندرج معه حمزة من الشاطبية ومن الكامل. أثم إذا ما وقع همزة بتسهيل الهمز والسكت على ال، وهذا الوجه من الشاطبية ومن الكامل. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والإبدال. أثم إذا ما وقع آمنتم به أهل آن وقد كنتم به تستعجلون. حمزة بالسكت على المد المنفصل وتسهيل الهمز، وهذا الوجه من الكامل. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون بصلة ميم الجمع وإبدال الهمز مع الإشباع، واندرج معه ابن وردان. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بالإبدال مع القصر، واندرج معه ابن وردان. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل وتسهيل الهمز، واندرج معه ابن وردان. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ابن كثير بصلة ميم الجمع والإبدال مع الإشباع، واندرج معه ابن جماس. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ابن كثير على الوجه السابق بتسهيل الهمز، واندرج معه ابن جماس. أثم إذا ما وقع آمنتم به كنتم به تستعجلون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والإبدال مع الإشباع. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بالإبدال مع القصر. أثم إذا ما وقع آمنتم به أهلان وقد كنتم به تستعجلون. قالون على الوجه السابق بتسهيل الهمز. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. تستعجلون. الأزرق بتوسط البدل والإشباع والإبدال مع الإشباع وتوسط لام وتوسط ومد العام. أثم إذا ما وقع السابق بقصر لام. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. الأزرق بالإبدال مع القصر وقصر لام. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. آلان وقد كنتم به تستعجلون. الأزرق بتوسط البدل وتسهيل الهمز وتوسط وقصر لام وتوسط ومد العارض. أثم إذا ما وقع بمد البدل والعارض والإبدال مع الإشباع ومد لام. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. على الوجه السابق بقصر لا. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. الأزرق على الوجه السابق بالإبدال مع القصر وقصر لام. أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. الأزرق بمد البدل والعارض وتسهيل الهمز مع إشباع لام. آلان وقد كنتم به تستعجلون. الأزرق على الوجه السابق بقصر لام.